الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب، وأصلي وأسلم على سيد الخلق جميعا وسيد أولي الألباب محمد. يا من له الأخلاق، لأنه قدوة. قدوة لمن؟ قدوة للناس جميعا، قدوة للخلق جميعا. الله عز وجل لم يمكن منه الشيطان، لأن سبحان الله حتى الجراحة التي أجريت للنبي على يد رئيس الملائكة جبريل، شاء الله أن يكون الجراح أعظم الملائكة والجراحة في أعظم مكان، مكة أو بجوارها، وأدوات الجراحة والطص من ذهب وهو أنفس المعادن، والماء أطهر ماء وأجوده وأحسنه على الأرض وهو ماء زمزم. وفي الحديث الآخر لرواية مسلم أيضا أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس عن سيدي محمد صلى عليه، قال: بينما أنا بين النائم واليقظان في بجوار الكعبة إذ أتاني ثلاثة، فقال أولهم أيهم هو، ودار حديث بينهم، ثم شق صدري وشرحاه وحشاه الملك بالحكمة والإيمان. فصدر سيدي محمد حكمة وإيمان، لذا فهو حق أن يكون قدوة وأن يكون مربي وأن يكون معلم. ثم قال الملك للملك الآخر: زنه بعشرة من أمتي فوزنتهم، بمئة فوزنتهم، بألف فوزنتهم. ثم قال له: دعه، فلو وزنته بأمته لوزنها صلي عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في شأنه: محمد رسول الله. وخطاب الله لجميع الأنبياء من لدن آدم إلى سيدي رسول الله كان بالاسم: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم، يا هود، يا صالح، يا عيسى، إلا في شأن حبيبكم محمد. فلم يخاطبه باسمه تعظيما وإجلالا وتقديرا لكي يلفت أنظار الكون كله أن شأن هذا النبي يختلف عن سائر الأنبياء في أمور عدة جمعتها في 63 دليل موجودة على قناتي، إن شاء الله ستجدونها بعد اليوم. 63 دليل على أن النبي أعظم المرسلين، وليس يجاوره ولا يدانيه ولا يوازيه ولا يشابهه أحد. قل هو الله أحد. فناداه: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. ثم إنه قال حتى في حديث الشفاعة الكبرى يوم القيامة، لما يأتي الناس إلى الأنبياء ويذهبون إلى آدم: إن تبون اشفع لنا، يقول: لا، روحوا لنوح، نوح روحوا لإبراهيم، إبراهيم روحوا له، روحوا له، إلى أن يذهبون إلى عيسى فيقول: لست لها، اذهبوا إلى من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صل عليه. إذن عيسى يشهد بعد تمام شهادة جميع الأنبياء. لذلك قال العلماء أن كل نبي قد وقع في خطأ يتذكره يوم القيامة ويقول: نفسي نفسي، إلا محمد فليس له عند الله خطيئة ولا خطأ ولا زلة، لأن الله قال: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فليس على النبي شيء بشهادة عيسى، اذهبوا إلى محمد. فلما يذهبون يقول: أنا لها، أنا لها، حديث الشفاعة، فيشفعه الله الشفاعة الكبرى. ثم في شفاعة أمته، النبي مربي، رب النبي أمته على الخلق الحسن وعلى الإخلاص وعلى الإخاء وعلى المحبة وعلى التعاون وعلى نبذ الفرقة والشحناء وعلى ترك الغيبة والنميمة والبغضاء. رب محمد صلى الله عليه وسلم أمته على الإخلاص، على التقوى. وقال: لا يقبل عمل إلا بشرطين: أن يكون العمل لله أي إخلاص، وأن يكون متابعا لي. المتابعة والإخلاص قبل المتابعة. إذا فقد العمل شرطا من هذين الشرطين لا يقبل أبدا. لذلك تجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن أهل القيامة أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، 120 صف، وإن أمتي 80 صف من 120، تلتين أهل الجنة لسيدي محمد صلى عليه. لذلك قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من أطاعه في هذه الدعوة من غير أن ينقص من أجره شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فما بالك بأمة محمد، تلتين أهل الجنة عملهم كل في ميزان سيدنا النبي. لذلك قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ما تصلي عليه، واسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة واحدة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، أسأل الله أن أكون أنا هو ذلك العبد. وختاما، هناك قافلة طبية عقب الصلاة مباشرة كما بيّنت لي إدارة المسجد، فينبغي لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة السكر وغيره أن يكون معهم ما يثبت لكي يتمتعوا بمزايا هذه القافلة. أسأل الله أن تكون نافعة دائمة، قولوا أمين. وأسأل الله لي ولكم المغفرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك للمربي الفاضل والمعلم الكريم التام الخلق التام الصفات المعصوم أن يجعلنا ربنا ممن يتشرف بالورود على حوضه والسقيا بيده من حوضه. اللهم أحسن ختامنا وطيب أيامنا وعسل أوقاتنا ورد المساجد إلى سابق عهدها، واجعلنا يا ربنا من الممتعين بدين سيد المرسلين. اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة والشحناء والبغضاء، نعوذ بك من الكذب والغيبة والنميمة وأكل الحرام والظلم وسائر الموبقات، ونسألك جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.